والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء فيدعو، متفق عليه، واللفظ للبخاري. للنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حكم التشهد واجب في الموضع الأول، الجلوس الأول، ركن عند أهل العلم في الجلوس الثاني. استدلوا بقوله: قبل أن يفرض وعلمه وأمره أن يعلمه الناس. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من تشهد، لكن تشهد ابن مسعود هو أرجح هذه التشهدات، لذا يختاره الجمهور. ورجح الإمام الشافعي تشهد ابن عباس على ما سيأتي، وغيره رجح تشهد عمر، وكلها ثابتة صحيحة، لكن تشهد ابن عباس أرجحها من حيث الثبوت، لكن لا يمنع أن يكون غيره قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن الاختلاف في مثل هذا مثل الاختلاف في صيغ الاستفتاح في أذكار الاستفتاح، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا ينبغي أن يراوح بينها المصلي، ومرة يستفتح حديث أبي هريرة، ومرة يستفتح خبر عمر، وغيره أو غيرهما من أنواع الاستفتاحات. ومثله التشهدات، لو غلب تشهد ابن مسعود رجحانه، وتشهد أحيانا تشهد ابن عباس وأحيانا تشهد عمر، لكان أولى من الترجيح، لأنها كلها ثابتة، والاختلاف فيها من اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. نعم. شيخ، الأرجح من جهة الثبوت تشهد من؟ ابن مسعود. قلت من ابن عباس. لا، ابن مسعود على ما سيأتي في كلام البزار وغيره. نعم. التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. جمع تحية، معناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات أو كل أنواع التعظيم. لله والصلوات قيل الخمس، أو ما هو أعم من الفرض والنفل أو العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة. وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، أو ذكر الله، أو الأقوال الصالحة، أو الأعمال الصالحة، أو ما هو أعم من ذلك. ما هو أعم من ذلك؟ كل طيب هو الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال، ينبغي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم. وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب، والتحيات مبتدأ خبرها لله، والصلوات خبرها متعلق جار المجرور، تحيات كائنة لله سبحانه وتعالى. نعم. والصلوات والطيبات عطف عليه، وخبرهما محذوف وفيه تقادير أخرى. السلام أي السلام الذي يعرف كل أحد. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. وتحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأحياء يخير بين تعريفه وتنكيره، وأما بالنسبة للأموات فيعرف. وهذه التحية يعرفها كل أحد، تحية المسلمين فيما بينهم، وهي أيضا تحية أهل الجنة. نعم. السلام. نعم. السلام دعاء بالسلامة. نعم. هو الدعاء بالسلامة. على خلاف ذلك، هو الدعاء بالسلامة أو اسم السلام هو الله سبحانه وتعالى يكون. نعم. خصوه صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم، وقدموه على التسليم على أنفسهم لذلك، ثم أتبعوه بالسلام عليهم في قولهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد ورد أنه يحمل كل عبد صالح، يشمل. نعم. وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. والعبد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. نعم. وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده ودرجاتهم متفاوتة. أشهد أن لا إله إلا الله لا مستحق للعبادة بحق غيره. أشهد أي أقر وأعترف جازما بأن الله لا شريك له ولا مستحق للعبادة غيره، فلا معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو قصر إفراد لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست. ووهب ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ وأن محمدا حديث ابن مسعود بلفظ وأن محمدا رسول الله، ونسبه إلى الشيخين وغيرهما وتبعه. لماذا نقول، هل نقول وهم بن الأثير أو بناء على منهجه وقاعدته وطريقته؟ هل هذا وهم من ابن الأثير؟ نعم نعم. صرحوا بأن النقل من الكتب، ابن الأثير ينقل من الكتب، والنقل من الكتب بالمعنى لا يجوز، لا بد من اللفظ. لا تجوز الرواية بالمعنى من الكتب، من المصنفات. نعم، ابن الأثير والبيهقي والحميدي أيضا اعتمادهم على المستخرجات، والمستخرجات خالف في المعنى كثير، في اللفظ كثيرا وفي المعنى ربما. ولذا إذا قال ابن الأثير أو البيهقي أو الحميدي حديث أخرجه الشيخان، فالمراد أصل الحديث لأنه يعتمد على المستخرجات. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إزاد الحميدي ميزا. إذن نقول ابن الأثير وهم، ولا هذه طريقته ومنهجه؟ طريقته ومنهجه. نعم، هذا طريق، هذه طريقته. وأما من جاء بعده كابن الديبع في مختصر جامع الأصول في سير الأصول فهو ناقل عنه مقلد له في كل شيء. نعم. شيخ الأصل ليس المستخرج، لكن يوجد مستخرج جامع بين الصحيحين فيرجع إليه، أيسر من أن يرجع إلى البخاري مرة ثم يرجع إلى مسلم. هذا مخلة. ما هو عمل المستخرج؟ ما معنى المستخرجات؟ مستخرج. ناظم يقول واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتانبي عزوك ألفاظ المتون لهم، يعني لا تعزو إلى الشيخين وقد اعتمدت على المستخرج إذ خالفت لفظا ومعنى ربما إلى آخر كلام رحمه الله. المستخرج هو إيش؟ كتاب. نعم. كتاب يروي بالأسانيد، يأتي بأسانيد أخرى غير أسانيد الأصل. والمتون، والمتون بعض الأحيان يزيد شيء. الأصل أنها هي المتون، لكن قد يزيد فيها وقد يروي بمعنى لاختلاف الطريق. فالاستخراج أن يعمد حافظ عالم علماء الحديث إلى كتاب معتمد من كتب السنة فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق صاحب الكتاب. لكن قد يضيق عليه، يضيق على المخرج وجود الحديث من غير طريق صاحب الكتاب فيرويه عن طريق صاحب الكتاب، وهذا نادر، أو يحذفه أو يعلقه فيذكره بلا إسناد. نعم شيخ. لذلك تقابل ما يعزوه البيهقي مثلا إلى البخاري أو إلى مسلم فتطابق فلا تجد الموافقة. معنى موجود وقد يشتمل ما في المستقبل على زيادة على ما في الصحيح، لكن الاختلاف أيضا موجود. السند كيف؟ الاختلاف في السند، المتن، المتن. ولا الاختلاف في السند هو الأصل. اختلاف السند هو الأصل. ذكر المستخرجات أكثر من 20 فائدة. من أذكر فوائد المستخرجات؟ شيخ، فوائد المستخرجات. نعم. نعم، التقوية بكثرة الطرق، وأيضا نعم. توضيح بعض الألفاظ التي في المتن التي لا توجد في رواية صحيح في روايات. يعني الزيادة في قدر الصحيح. زيادة في قدر الصحيح. قد يوجد جمل وقد يوجد كلمات في المستخرج لا توجد في الأصل. نعم. نعم. تمييز المهمل. يروي البخاري مثلا قال حدثنا محمد. مش محمد هذا. يختلف فيه الشرع اختلافا متباينا. لكن المستخرج نص على محمد بن فلان. نعم. تعيين المبهم. حدثني رجل أو فلان من غير تسمية فيسميه صاحب المستخرج. تصريح بصيغ الأداء تحديث والإخبار أو السماع. بينما الحديث يروى في الصحيح بصيغة الأنعى بصيغة موهمة مع أن الراوي موصوف بالتدليس. هذه من أجل فوائد المستخرجات. وجل قصد المستخرجين العلو علو الأسانيد. ففي المستخرجات يحرص المستخرج على أن يكون سنده أعلى من سند الكتاب الأصلي غير ذلك من الفوائد. نعم. له مستخرج الحاكم استدار ماله الحاكم له ايش استدرك. المستدرك المستدرك يختلف تماما عن المستخرج. موجود مطبوع ايش فيه من اجل المستخرج وهو اقدمها. شو انا مسلم اظن الشيخ مسلم يعني على مسلم المستدرك شيخ الحاكم مستدرك حديث تركها الشيخان والمفروض أنهم يذكرون. نعم. على حد زعمه أن يكون هو ألزم الشيخين لإخراج هذه الأحاديث استدرك عليه. نعم. في شيخ مستخرج على البخاري مطبوع مثل أبو عوانة مستخرج ابن نعيم على الصحيحين هذا المطبوع والبرقاني على البخاري لكن مطبوع. أي مطبوع. نعم. شيخ البيهقي المقصود سنن البيهقي مسند الحميدي سنن الكبرى والمسند الحميدي الجامعين الصحيح الحميدي المسند هو قبل الصحيح مسند الحميدي قبل الصحيح. من كلامكم عن الحميدي في أي كتاب؟ الجامعين الصحيح لأن الحميدي شيخ البخاري أبو بكر عبد الله بن الزبير هذا غير هذا متقدم على البخاري المسلم. يعني الحميدي غير صاحب المسند الحميدي ثاني. إيه الحميدي صاحب الجامعين الصحيحين هذا بعد البخاري المسلم بعد محمد بن أبي نصر. نعم. تبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول مختصر جامع الأصول لكن لو ينسج على منوال مثل جامع الأصول مع التقيد بألفاظ الكتب الأصلية لكان نافع. شيخ إيش فائدة جامع الأصول الشيخ؟ فائدة يجمع الكتب الستة في كتاب واحد. هذه فقط الفائدة. بدلا من أن ترجع إلى الحديث في كتب كثيرة تجده مجموعة لك في باب واحد ومعزو صحيح ومعزو. نعم معزو بالحروف. نعم. وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار وزاد أنه لفظ البخاري لفظ البخاري كما قاله المصنف فتنبه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ البخاري. قال البزار أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من نيف وعشرين طريقا ولا نعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح إسنادا ولا أثبت رجالا ولا أشد تضاقرا بكثرة الأسانيد والطرق. فقال مسلم إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف عنه أصحابه وقال محمد بن يحيى الذلي هو أصح ما روي في التشهد وقد روى حديث التشهد 24 صحابيا بألفاظ مختلفة اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل وقد ذهب إلى وجوبه أئمة الآل وغيرهم من العلماء. وقال الطائفة إنه غير واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال إنه سنة. وقد سمعت أرجحية حديث مسعود العترة الهادي والقاسم عرفتهم البيت نعم. وقد اختاره الأكثر وهو الأرجح. وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة وزاد ابن أبي شيبة قول وحده لا شريك في حديث ابن مسعود برواية أبي عبيدة عن أبيه وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى بن عبد الله المصري. سند ضعيف من القطع بينهم. أبي عبيدة صحح. أبي عبيدة صحح. عندك فكرة؟ جبت الموضع آخر. نعم. لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم في حديث عائشة الموقوف في الموطأ في حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أنه بسند ضعيف. وفي سنن أبي داود قال ابن عمر زدت فيه وحده لا شريك له، وظاهره أنه موقوف على ابن عمر. وقوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه زاد أبو داود فيدعو به، ونحوه للنسائي من وجه آخر بلفظ فليدعو، وظاهره الوجوب أيضا للأمر به، وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. خلافا لمن قصر الدعاء لخير الدنيا فقط، خير الآخرة فقط، أما خير الدنيا فلا يجوز الدعاء به في داخل الصلاة، حتى أن الحنابلة يبطلون الصلاة إذا دعا بشيء من أمور الدنيا. لا يقول اللهم ارزقني دارا واسعة ومرأة جميلة ودابة هملاجة، كل هذا لا يجوز عنده، لكن عموم فليدعو بما أحب ثم يتخير يشمل الدنيا والآخرة. أمور الدنيا قد تطلب للآخرة، فكانت مما يعين على إن المسلم سلوك طريق الآخرة فهي مطلوبة. نعم. وين؟ ثم ليتخير الأملام الأمر، والأمر أصل فيه الوجوب، لكن الجماهير الأستاذ. نعم. وقد ذهب إلى وجوب الاستعادة الآتية طاووس. طاووس في صحيح مسلم أمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك. تعوذ بالله من أربع. نعم. أمره بإعادة الصلاة. نعم. فإنه لما ترك الصلاة ودعا في أمور الدنيا. نعم، لكن لا يوسف في الدعاء، يطلب شيء في أمور تفصيل لا ينبغي. نعم. فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع الآتي ذكرها، وبه قال بعض الظاهرية. وقال ابن حزم ويجب أيضا في التشهد الأول، والظاهر مع القائل بالوجوب. وذهب الحنفية والنخعي وطاووس إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، وقال بعضهم لا يجوز ما كان مكتوبا. ويرد القولين قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير الدعاء يعجبه. أجاب سواء كان مما ثبت ما اختاره هو. نعم. شيخ القول من حسن أنه يجب أيضا التشهد الأول. لا. نعم. وفي لفظ ما أحب بعد التشهد يصلي على النبي ثم كيف؟ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفصيل شامل للتشهد الأول والثاني، لكن ولذلك يقولون لو أطال الإمام يصلي على النبي التشهد. قد يقوم قبل ما يقوم الصلاة على النبي. كم؟ قد يركع عند ما كملت الفاتحة ويركع. نعم. نعم. الدعاء في دبر الصلاة. دعاء في دبر الصلاة هذا موضع. نعم. وفي لفظ للبخاري من الثناء ما شاء. نعم. إيه يكفي. تابع تكون في حكم المسبوق. يعني مثل من جاء والإمام راكع تسقط عن الفاتحة. نعم. فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد. وقال ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية. ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله وللنسائي، أي من حديث ابن مسعود كما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. حذف المصنف تماما هو السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا التحيات إلى آخره، ففي قوله من طبيعة الكتاب الاختصار، فلا يأتي بلفظ معدول عنه، إنما يأتي باللفظ المقصود قبل أن يفرض. يا أمه تشهد فرض. نعم. ففي قوله يفرض عليه دليل الإيجاب، إلا أنه أخرج النسائي هذا الحديث من طريق ابن عيينة، قال ابن عبد البر في الاستذكار تفرد ابن عيينة بذلك، وأخرج مثله الدارقطني، وأخرج مثله الدارقطني والبيهقي وصححه. ولأحمد من حديث ابن مسعود، وهو من أدلة الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، أخرجه أحمد عن ابن عبيدة، عن أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات، وذكره إلى آخر. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخر، تمامه السلام عليك أيها النبي. لكن سبب العدول عن بعض الألفاظ والاختصار على بعضها مثل التزام تشهد واحد يجعل الناس ينكرون الألفاظ الأخرى، إن لو تشاهد شخص بتشاهد ابن عباس تحيات الله المباركات الطيبات انكر عليها شد الانكار، الناس ما عرفوها. لكن لو قدر ان الانسان ياتي بهذا تاره وذاك تاره وعلم الناس ونورهم وبصرهم بما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كان اولى. نعم. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا لفظ مسلم وأبي داود، ورواه الترمذي وصححه كذلك لكنه ذكر السلام منكرا، ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام أيضا، وقال فيه أن محمدا ولم يذكر أشهد، وفيه زيادة المباركات وحذف الواو من الصلوات ومن الطيبات. وقد اختار الشافعي تشهد ابن عباس هذا، قال المصنف إنه قال الشافعي لما قيل له كيف صرت إلى حديث ابن عباس في التشهد، قال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، مع أنه لا يمنع غيره، الشافعي لا يمنع غيره من الشهادات. نعم. فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. وعن فضالة بفتح الفاء بزينة سحابة، هو أبو محمد فضالة بن عبيد بصيغة التصغير لعبد أنصاري أوسي، أول مشاهده أحد، ثم شهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة، ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء بها ومات بها، وقيل غير ذلك. قال وقيل غير ذلك. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، أي بدعائه قبل تقديم الأمرين، أي بدعائه قبل تقديم الأمرين، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، هو عطف تفسيري، ويحتمل أن يراد بالتحميد نفسه وبالثناء ما هو أعم، أي عبارة، فيكون من عطف العام على الخاص. تحميد لفظ الحمد، والثناء ما هو أعم من ذلك، الأول بلفظ الحمد الخاص، والثناء هو الثاني بما هو أعم من لفظ الحمد من التعظيم والإجلال والتمجيد وغير ذلك، فيكون من العطف العام على الخاص. والثناء كما عرف تكرير المحامد، تكرير المحامد، أما إفرادها فهو حمد. نعم. لذلك غلطوا ما فسر الحمد بالثناء، الأكثر يقول الحمد هو الثناء على الله إلى آخره، لكن ابن القيم نص على أن الثناء غير الحمد، الثناء أشمل حمد وزيادة. نعم. هذا هو الثناء. لما قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. نعم. شيخ. نعم. هذا الفرق اللي فرق به ابن القيم بين الحمد والثناء. أي نعم. نعم. ثم يصلي هو خبر محذوف، أي ثم هو يصلي عطف على عطف جملة على جملة، فلذا لم تجزم على النبي صلى الله عليه لم تجزم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والدعاء بما شاء، وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره، فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء، وهي مبينة لما أجمله هذا، ويأتي الكلام في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل كان في قعدة التشهد، وإلا فليس في هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد، إلا أن ذكر المصنف له هنا مصنف فهم أنه في التشهد، ولذلك وضعه بين أحاديث التشهد. نعم. يدل على أنه كان في قعود التشهد، وكأنه عرف ذلك من سياقه، وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل، وهي نظير إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة بين يدي الاستعانة. نعم. حيث قدم الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستعانة. إذا قلنا بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيها يأتي بها في مسجد الشهود سبب الشهود يأتي بها، يأتي بالصلاة، لا بد أن يأتي بها. قلنا بالركنية قول الجمهور، ما يعيد الركعة، يأتي به وهو جالس. هو جالس، لكن لو طال الفصل بطل الصلاة كله. لكن لو ما طال الفصل يصلي، يستقبل القبلة، يجلس جلسة التشهد كأنه لم يخرج من صلاة، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، لأنه صلى عن نقص، سلم عن نقص. هل قول بوجوبها مجبرا؟ إذا كان وجوب فقط يجبر في السهو. نعم. شيخ. شو الناس السلع؟ الأصل أنه في صلاة، ما دام خرج وترك ركن فهو الصلاة، وترك ركعة فهو الصلاة، ما خرج بدون تكبير. نعم. الأكثر عنها ركن. ركن نعم. شيخ. نعم. التشهد الأول في الجلسة الثانية واجب ولا ركن؟ التشهد ما يسمى التشهد الأول، يسمى التشهد الثاني. لا، هو بداية التشهد، تحياته لله، هو تشهد لكنه ثاني. يعني إذا يصبح التشهد الثاني كاملا ركن، ليس الصلاة على النبي فقط، والصلاة على النبي، التشهد ركن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والجلوس له ركن، يعني كامل ثلاثة أركان. ثلاثة أركان. أركان هذه كأركان، ثلاثة أركان، والرابعة تسليمة. نعم. بالنسبة للدعاء والاستعانة أيضا ونسيها على كلام على من يجب، عند من يجبه الله صلى الله عليه وسلم. عدة شهر من الأربعة عشر. إيه. عدة الجلوس له القيام مع القدرة. إيه. الركوع، الرفع من السجود، لا الاعتدال، نعم السجود، الرفع من، والجلسة بين السجدتين. شو السجود؟ لا خلاص مرة واحدة، عدوا مرة واحدة. نعم. هذا كان تسعة. السلام. نعم. والصلاة على النبي، والجلوس، والتسليمة، والترتيب. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري، وهو أبو مسعود اسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصاري. عقبة بن عامر. عقبة بن عامر. لا عامر. لا. فهمتك؟ نعم. راوي الحديث. لا الحديث بدري مسعود بدري. شندك؟ كلكم عندكم عامر؟ شندك المحقق؟ كيف؟ المطبوع عامر. عامر عامر المطبوع عامر. والتصميم من مصادر الترجمة. حتى مترجم له سعد. مترجم له سعد. هذا بالأربعين حديث. شو؟ موجود موجود موجود حتى فيه. تقدم ترجمته. نعم. وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، شهد العقبة الثانية وهو صغير ولم يشهد بدرا، وإنما نزل به فنسب إليه، سكن الكوفة ومات. كم من على أمك البخاري من يرى أنه شهد بدرا؟ نعم. في خلاف؟ ابن إسحاق ما عدوه البدايين. نعم. ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال قال بشير بن سعد هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان بن بشير شهد العقبة وما بعدها. يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه يريد في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلي عليه؟ فسكت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أحمد ومسلم زيادة حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد. ما يدرون ما سبب السكوت من غضبه عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف عنه أنه يكره المسائل. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحميد صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث أي أنك محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شأنك وهو تعليل لطلب الصلاة أي لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركات على نبيك الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة. ويحتمل أن حميدا بمعنى حامد أي أنك حامد من يستحق أن يحمد ومحمد من أحق عبادك بحمدك وقبول دعاء من يدعو له ولآله وهذا أنسب بالمقام. مجيد مبالغة ماجد والمجد الشرف والسلام كما علمتم كما علمتم بالبناء نعم. للمجهول وتشديد اللام كما علمتم. نعم. وفيه رواية للبناء بالمعلوم وتخفيف اللام رواه مسلم وزاد بن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة رواها أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وأخرجها أبو حاتم بن خزيمة في صحيحيهما. وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن أبي حميد الساعدي وأخرجه البخاري عن أبي سعيد والنسائي عن طلحة والطبراني عن سهل بن سعد وأحمد والنسائي عن زيد بن خارجة. والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة بظاهر الأمر أعني يقولوا. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة. ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآن وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل. ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها على الآن. نعم لورودهما معا ورود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقرونا بها والصلاة على الآن فإجاب أحد المثلين متساويين دون الآخر ورودهما في نص واحد مقرونين دون الآخر تحكم. نعم. أكيد ما يبغى اكتشاف الشيء خل يطرد حتى في هذه الصلاة. لا ما يز. ما يز. لأن الأمر في الآية ما جاء. صلوا عليه. صلوا عليه. ما قالوا على آله. ما يقال أن السنة مبينة لزمن. لا في هذا الموضوع. بين في هذا الموضوع. نعم. تصبح الآن الصلاة على الآن واجبة شيء. نعم. الصلاة. في الصلاة. نعم. من هذا المقام التعليم. في صلاته في الصلاة أما خارج الصلاة فامتثال الأمر في الآية تم بدون. نعم. إذ المأمور به واحد ودعوى النووي وغيره الإجماع على أن الصلاة على الآل مندوبة غير مسلم بل نقول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل لأنه قال السائل كيف نصلي عليه فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله فمن لم يأتي بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها فلا يكون ممتثلا للأمر فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية الحديث من قوله كما صليت إلى آخر يجب إذ هو من الكيفية المأمور بها. من فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك. وأما استدلال المهدي في البحر على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على الأذان فإنهم لم يذكروا معه صلى الله عليه وسلم فيه فكلام باطل. فإنه كما قيل الفرق بين الفرع مع أصله المقيس عليه لا وجه للشبه بين الأذان وبين الصلاة. وأيضا ليس في الأذان صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يصلى على آله. نعم. لما هو مجرد شهادة بأنه رسول ولا توجد شهادة للآل بأنهم رسول فالقياس مع الفارق. نعم. فإنه كما قيل نعم حكم في الصلاة في الصلاة الأصل على ما حفظ حفظها في الصغر ما نسيها كما هو معلوم. إذا أسقط جاهل فجاهل معه يعذر بجاهل. نعم. إنه كما قيل لا قياس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان. لا يقصد الأذان. يبينه بينه الشاهد. نعم. لأنه لا يذكر الآل في تشهد الأذان لا ندبا ولا وجوبا، ولأنه ليس في الأذان دعاء له صلى الله عليه وسلم بل شهادة بأنه رسول الله، والآل لم يأتي تعبد بالشهادة لأنهم آله. ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي. وكنت سأسأل يقع في كتب الحديث ليس بالتشهد، التشهد ثابت، صلاة على الآل في التشهد ثابت في كتب الحديث، أما حذف الآل من كتب الحديث على حد زعمه فالمراد بها في قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يقولون آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نعم لا مصنفين خارج الصلاة. نعم. وكنت سئلت عنه قديما فأجبت أنه قال أنه تتابع عليه المحدثون ما كانوا في زمن بني أمية الذين يسوء بعضهم ذكر الآل صلى عليهم، ثم تتابع الناس على هذا الخطأ على حد زعم. نعم. فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم رواة، والذي صح عندهم الصلاة عليه في الصلاة. نعم. وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكره، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول فلا وجه له. ووصلت هذا الجواب في حواشي شرح العمدة بسطا شافيا. وأما من هم الآل ففي ذلك أقوال، ألا صح أنهم من حرمت عليهم الزكاة، فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم والصحابي وأعرف من مراده صلى الله عليه وسلم. منهم من قال المراد أزواجه وذريته، ومنهم من قال أتباعه على دينه، من أقوال ذلك. نعم. فتفسيره قرينة على تعيين المراد من اللفظ المشترك، وقد فسرهم بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، فإن قيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، فإن قيل يحتمل أن يراد بقوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، أي إذا نحن دعونا في دعائنا، فلا يدل على إيجاب الصلاة عليه في الصلاة. قلت الجواب من وجهين: الأول المتبادر في لسان الصحابة من الصلاة في قوله صلاتنا الشرعية لا اللغوية، والحقيقة العرفية مقدمة إذا ترددت بين المعنيين. الثاني أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفت من الأمر به والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء واجبة لما عرفت من حديث فضالة، وبهذا يتم إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل الدعاء الدال على وجوبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم مطلق في التشهد الأوسط والأخير فليستعذ بالله من أربع، بينها بقوله يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى وأبانت أن الاستعاذة المأمورة بها بعد التشهد الأخير بعد التشهد إذا تشهد يعني إذا فرغ من التشهد، لأن الفعل يطلق ويراد به الشروع فيه أو الفراغ منه. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام، إذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، إذا كبر فكبروا إذا فرغ من التكبير فكبروا، إذا ركع فاركعوا إذا شرع في الركوع فاركعوا. شيخ إذا قل الإنسان التشهد والاستعاذ من الأربع وأطال الإمام هل يدعو مطلق الدعاء؟ زيادات الصلاة وعلى آل إبراهيم في الأولى في العالمين كلها تنام. ثبت العالمين المصنف أوردها في الثانية وبارك على محمد. في الأولى بعض الروايات تثبت في الأولى وبعض في الثانية. صحيح. نعم. وعلى آل إبراهيم كذلك. كذلك. نعم. ماذا تقول إذا كبر فكبروا، إذا كبر الإحرام يعني إذا فرغ من التكبير. مو بكبر أثناء شروط، يكبر المأمور أثناء شروط الإمام، لا. إذا فرغ من التكبير، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر. إذا ركع فاركعوا. لو قلنا إذا فرغ من الركوع معناه أنه ما تركع إلا أن يرفع من الركوع. لكن إذا شرع في الركوع من قطع صوته من التكبير تكبر، معناه إذا شرع في الركوع لا، الذي يحدده السياق والنصوص الأخرى. نعم، أحيانا إذا فرغ، أحيانا إذا أراد قبل أن يبدأ، مثل إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام، مو إذا صفيت تروح توضأ. نعم، أو إذا قرأت القرآن إذا انتهيت من القراءة، لا، كما يقول هذا الظاهر. كيف؟ مع كل وضوء، مع كل وضوء، هذا يقتضي المعية في أثناء الوضوء. مع كل وضوء هذا مكانه مضمر. نعم، يغسل الفم بعد. أنا على الإمام، على المأموم من ينتظر حتى ينقطع صوته. نعم. بعد الصلاة؟ لا، ما هو بالوضوء. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاستعاذة بعد ما تنتهي منك. لكن ما يقولون بأن الوضوء بعد الصلاة إذا قمتم. منهم من يقول إذا قمتم يعني من النوم. نعم. ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء. والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر وهو مذهب الظاهرية. وقال ابن حزم منهم ويجب أيضا في التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه وأمر طاووس ابنه بالإعادة الصلاة لما لم يستعد فيه لما لم يستعد فيها، فإنه يقول بالوجوب وبطلان الصلاة وبطلان الصلاة لمن تركها. والجمهور حملوه على الند، وفيه دلالة على ثبوت عذاب القبر. والمراد بالفتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وقيل هي الابتلاء مع عدم الصبر. وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إليها لقربها منه. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقيل أراد بها السؤال مع الحيرة. وقد أخرج البخاري إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولا يكون هذا تكريرا لعذاب القبر، لأن عذاب القبر متفرع على ذلك. وقوله فتنة عذاب القبر فرع عن الفتنة، لأنه يعني إذا فتن في قبره وسئل إذا تحير عذب، وإن أجاب نجا. نعم. وقوله فتنة المسيح الدجال، قال العلماء وأهل اللغة الفتنة الامتحان والاختبار، وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك. والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين المهملة وآخره حاء مهملة، وفيه ضبط آخر. وهذا الأصل وهذا الأصح وهذا الأصح ويطلق على الدجال وعلى عيسى. ولكن المسيح رواية ومسيح هداية. نعم. ولكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه، سمي المسيح لمسح الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين. وأما عيسى فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدم، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وقيل لأنه ممسوح القدمين لا أخمص له. نعم. لا إيش؟ لا أخمص له، ممسوح القدمين. كيف؟ لا ما هو عيب. أيات. كونه ممسوح. شو؟ أنا بين حقبة عملية. سمع شو؟ ما بيسافج. قوسونه. هذا نبغى. وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 50 وجه 50 وجه لتسميته مسيح. نعم الشيخ، ما جاء في الأحاديث أن يقول هذا الدعاء في دبر الصلاة، دبر الشيء منه ما قال ابن القيم؟ ما يز هل يمكن تصور دبر الشيء منه؟ عندك في النصوص حسب دبر الصلاة، دبر كل صلاة تسبيع داخل الصلاة خالد، لكن لا تريد لا تريد لا موضع بعدها. Thank you.